الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الكرام ما زلنا مع حديث صحيح مسلم في باب البيوع مع لطائف الأسانيد رواه مسلم في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك خاء تحويل ثم حول الإسناد قال وحدثني يحيى بن يحيى واللفظ له قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة الحديث الحديث الثاني حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر الحديث تابعه قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره الحديث وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله وحدثني يحيى بن يحيى وحدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قال وحدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الحديث وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حدثنا أيوب بهذا الإسناد أي إسناد اللي هو أيوب عن مين أيوه عن ابن عمر وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عندك صح أي نسخة يعني نفس النسخة الشيخ محمد الراشد نفس الطبعة صفحة 54 وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث حاء وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله الحديث ثم ختم سلسلة الإسناد فقال وحدثنيه أبو الطاهر هي أبو طاهر أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب حدثني يونس حاء وحدثناه ابن رافع حدثنا ابن أبي سديك أخبرني الضحاك حاء وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع في هذا الإسناد كان عن ابن عمر الحديث الإسناد الأول في لطائف عديدة وإشكالات فلا بد الإخوة تنظر فيه الإسناد الأول عبد الله حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنة حدثنا مالك حاء وحدثني يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الإخوة اللي بتستنبط لطائف الإسناد نحن ندرس إيش قلت إيش قلت لمالك وين هذه الطريقة؟ دق النظر يا شيخنا نعم لحظة لينا في النقطة اللي تكلم فيها على الأرض أبو من أنت؟ أبو عبد الله هذه هو الإصرار هو أتى بها بصراحة جيدة جدا يعني ممتاز الآن مالك طريقته في الإلقاء يقرأ هو على التلميذ أم التلميذ الذي يقرأ؟ إحنا قبل ذلك رجحنا بين اللقاء بين أو تكلمنا عن قولين أهل العلم في صيغ التحمل صح والأداء، فقلنا إن البخاري يرجح قراءة الشيخ على التلميذ، ثم قلنا من يرجح قراءة التلميذ على الشيخ؟ ما أحد يذكر؟ من الذي يرجح قراءة التلميذ على الشيخ؟ مالك. مالك يرجح قراءة التلميذ على الشيخ، يقول لأن الشيخ يكون متيقظا لخطأ القارئ أو الطالب فيبين له خطأ الذي يقع فيه، لكن الشيخ لو قرأ ووقع في وهم التلميذ ما عنده علم فلا يستطيع أن يرد على الشيخ خطأه. هنا جاء المحك حل النزاع، يحيى بن يحيى يقول قلت لمالك هل هذه صفة تحمل؟ هل هذا سمع الحديث من مالك؟ إما يقول قرأت على مالك، إما يقول سمعته من مالك، إما يقول أخبرنا، إما يقول حدثنا، إما يقول حدثنا أو أخبرنا مناولة أو قال إجازة ومناولة. لكن هنا إشكال عظيم جدا، قال قلت لمالك حدثك داود بن حسين عن أبي سفيان؟ أراد إيه؟ أحسنت. يعني الأصل في هذا أنه قرأ على مالك كما قال أبو عبد الله، قرأ على مالك هذا الحديث، ثم بعد ذلك أراد التثبت من مالك فأقر مالك على هذا، مفهوم؟ وهو قرأ على مالك، وصيغة التحمل يقول قرأت على مالك عن داود بن الحصين، ثم أراد التثبت فرجع إلى مالك قال حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان فأقر على ذلك. هذه تكون موصولة، مفهومة هذه ولا لا؟ دي أهم لطيفة في هذا الإثنان. في لطائف أخرى سهلة وهي انظر لمسلم مسلم قال حدثنا وحدثني، ما الفرق بينهما شوقي؟ وحدثني يعني هل في فارق بينهما؟ ايش الدرس الخصوصي زي الدرس العام في الفصل؟ لا، الضبط والاتقان اشد. احسنت. طبعا دقة نظر مسلم، قال واللفظ له، يعني القعنبي ويحيى بن يحيى روى هذا الحديث عن من؟ عن مالك، لكن لفظ الحديث عن القعنبي صح؟ عن يحيى بن يحيى، لفظ الحديث عن يحيى بن يحيى. تثبت الذي تثبت لك ان مسلم دقيق جدا ومتقن في مسألة الأسانيد. يعبد ما قلنا الحديث الذي بعده طريقة أو صيغة التحمل ليحيى بن يحيى، قال قرأت على إيه؟ على مالك. اللطيفة في الإسناد اللي بعده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. مين المقرون؟ محمد بن عبد الله بن نمير. ضعيف هذا، ولذلك روى له مقرونة ثقة ثبت من شيخ مسلم الثقات. نعم. اللي بعده طيب خلاص، الاسم اللي بعده في الخريفة ان شاء الله نشوفه. ايش اللي بيصير في اللي بعده؟ حق من يسار طيب مسعيدة مهم جدا، وين البيت؟ حتى ما أتصرف فيها. حدثنا إسماعيل هو وهو أحسنت لنا أحسنت. وابن علي ابن علي كان يقول ذلك. فهل لا يصح لأحد أنه ينسبه لو اشتهر بابن علي أنه لا يقول ابن علي لقوله من قال ابن علي فقد استبني؟ عامة الإمام أحمد بن حنبل كف عن ذلك، كان إذا قال قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ما قال ابن علي، لكن لو كتب مسلم هنا إسماعيل بن علي هل فيها شيء؟ إيه؟ كالأعمش والأعرج غير. هنا برضو دقة مسلم قال وهو ابن إبراهيم يعرف عن أيوب. مين أيوب هذا؟ يسمى إيش هنا؟ أيوب مبهم. طيب استنى، عندنا إشكال هنا الحديث اللي بعده اللي هو 76. قال حدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث. من الليث؟ طيب عن نافع ثم أتى براوي مهمل. من عبد الله؟ كيف عرفت؟ من نافع رواية الأبلاغ. نعم حسنا. إشكال عظيم جدا في الإسناد الأخير، قال وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة. سويد بن سعيد ماذا قال فيه يحيى بن معين؟ هفح شفير القول صح، وضعفها وكثير من علماء الجرح والتعديل. فكيف يروى عنه مسلم؟ اتقي بقى انا ما قلت انه مختلط بحالنا، هذا انت المختلط الان. شو انت فتحت لنا الباب ان انا اتكلم عن الاختلاط الان؟ لا والله ادي اول اجابه، لان مسلم سئل كيف طروا عن سويد بن سعيد، وقيل فيه من قيل افحى شفيه بن معين القول. ودي المآخذ اللي كما قلنا ان الشيخ الألباني اخذها على مسلم بروايته عن سويد بن سعيد، فاجابه مسلم فقال كيف لي او كيف لي بصحيفه حفص بن ميسره الثقه السبت ولا يرويها الا طيب ها انت ضابط ضبط الكتاب يا انا وصلت فين؟ ها لا الاهم من دي ثلاثة أسباب، منها فحش القول ومنها الاختلاط. هنا أنا عايز الإجابة من هذا الإسناد، هو قالها أخوكم الآن استنى، هو هنا روى له في الأصول أم في المتابعات؟ وعندنا القاعدة يغتفر في المتابعات ما لا يغتفر في الأصول، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. طيب إخوة الأفاضل بقى صديق العملي، الآن ناخذنا المتابعات والشواهد صح والاستفادة من المتابعات، فائدة المتابعات وأقسامها والفرق بين التابع والشاهد ماشي. أنا بس عايز أولا نرجع بالذاكرة تطبيقا نوع هذا الحديث، نوع هذا الحديث هذا الإسناد دون أن تبحث عن أسانيد أخرى، نوع هذا الحديث لو بالطريقة الأولى ها؟ جهد الشيخ الغريب عبد الله بن السنة القنبي تبع رايح الله متابعة موجودة هي تمام ما قرأتها؟ هذه متابعة أنت رد الصدق الرسول حتى الأمثال في الشيخ ما هم هي متابعة دي متابعة تامة مش متابعة ناقصة مش متابعة خاطرة حتى الأمثال ما شاء الله ما استمتع عشان هني العبرة بأقل الطبقات مش بأكثر الطبقات، يعني أنا ببحث عن كل إسناد أشوف أقل طبقة وماذا فيه، يعني الحديث ذات لو قلنا رأيناه منفردا قلنا عليه إيش غريب، هو مش غريب لكن إحنا بنبحث عن أقل الدرجات يبقى كده إخوة بتطبق صح. هنا يحيى بن يحيى متابع لعبد الله بن مسلمة الطعنبي متابعة قاصرة متابعة تامة؟ لما تامة؟ لا يا إخوة الجلسة المتابعة دي متابعة قاصرة متابعة تامة؟ تامة؟ لما تامة؟ من أهل يعني هذا المتابع يحيى بن يحيى المتابع للقعنبي تابعه في شيخ الى اخر الاسناد، طب لو تابعه في ابي سفيان خاسرة. أما لو تبعها داود بن حسين وإيه الفرق بينهم؟ إيه الفرق بينهم؟ إيه الفرق بين المتابعة القاصرة هذه والمتابعة القاصرة الثانية؟ يحيى بن يحيى اتفق مع نبي في أبي سفيان عن أبي هريرة أو نقول يحيى بن يحيى اتفق معه في داود بن حسين. أحسنت، يعني المتابعة القاصرة دي متفاوتة متفاوتة، لو اتفق معها في شيخ شيخه هتكون أقوى من إيش؟ من شيخ شيخ شيخ. ويفيدنا بإيش هذا؟ يفيدنا عند التعارض، يفيدنا عند إيش؟ عند التعارض والترجيح. طيب يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر تبعه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير. المتابعة دي متابعة إيش؟ ليش ناقد؟ لا ليس الله نايمة عجان كده المتابعة دي متابعة تام ولا ناقصة؟ متابعة أبو بكر بن أبي شيبة يحيى بن يحيى ومحمد بن نمير ليش ناقصة؟ أدي نافع موجود وابن عمر موجود. هذا اختلف فين؟ وفي الطبقة كيف؟ لا في النزول، في النزول هو موت امرأة نزل به ذلك جعله في المتابعات الثالثة. طيب ها كل دول ناقصة يا ابن عبيد الله هو نافع وهو ابن عمر وهو الإخوة كده مش جاهزة. مش مهندس ليه تخلينا نغلط فصل المخط كده؟ مين؟ شوف مال ابن ساخر ليه يا باشمهندس تحرجني الإحراج دوت؟ طيب علي بن حكم وزهير بن حرب متابعان ليحيى عبد الله بن مسلمة الصنعاني متابعين ها صح. لا الحمد لله مش على لخبطك تصرف بس ما ينفعش دي اسمها ايه؟ تسمى ايه طيب؟ استنى تسمى ايه؟ استنى كده طيب بس يبقى لنا يبقى لنا في المتابعات قلنا متابعة الثقة. هل الثقة يحتاج المتابعة؟ يعني الآن يحيى بن يحيى القعنبي ده صحيح طبعا أبطل إذا تاب الله على عبد أنزل عليه كرامات. القعنبي هذا كان مخمورا يعني كان غارق في الخمر كان يشرب خمرا كثيرا فمر عليه مرة ما شعبة وعنده هالة من طلبة العلم فنظر فتعجب فذهب فقال من هذا؟ قالوا شعبة. فذهب إلى شعبة قال من أنت؟ قال شعبة. قال وما شعبة؟ يعني من أنت اللي عليك هالي ده؟ قال وما شعبة؟ قال محدث يحدث عن رسول الله. قال حدثني وهو مخمور. قال لا أحدثك. فأخرج السيف. قال حدثني وإلا قتلته. قال إذن سأحدث. حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فألقى السيف من يده وبكى ثم ذهب فاغتسل وتاب إلى ربه وأصبح أروى الناس عن مالك. فذاك يعني يحيى بن معين لا يقدر عن القعنبي على القعنبي احد في روايته عن الموطأ. اروى الناس موطأ مالك. نسال الله ان ربنا يتوب علينا ويثبتنا على الحق ويزيلنا طاعته. امين يا رب العالمين. قلنا هذا القعنبي هل الثقه ثبت يحتاج الى متابعه؟ هل الثقه يحتاج الى متابعه؟ السؤال الاول اما اجاب نعم ام لا، ثم اذا تقول نعم لكذا او لا لكذا. لا التمثيل. الثقه تحتاج الى متابعه؟ ما يحتاج. ما يحتاج. تطلع تاني كمان؟ نعم؟ أحد يوصف الأخ الغريب هذا؟ يوصفنا؟ لا ما هو نحن قلنا نعم أو لا ثم نتوقف ثاني. لما؟ نقرأ. لما؟ هل المحدثون رفضوا انفراد الثقة؟ لا خلينا في الحيز ما تدخلنا في النقطة الثانية. الآن شيخنا قال ان الثقة يحتاج لمتابع حتى لا يكون منفرد بالرواية. وهل المحدثون أنكروا رواية انفراد المحدث الثقة أو ردوها؟ ردوها لما؟ ردوها؟ أسألك ردوها؟ إذا ما يحتاج فصل أكثرنا في ثقة آخر نريد هذا الدعم هو ثقة ثقة ثقة ها استنى في بعض لغة المحدثين يقولون انفراد الثقة نكارة يقولون هذا حديث منكر وما يقصدون منكر أنه مردود لكن عندهم في مصطلحهم الذي انفرد ولا متابع على رواية هذا الحديث أن هذه إيش نكارة فنحتاج لتعديل انفراده بآخر حتى لا يقول عليه أنه منكر طيب هل سبب في هناك سبب هناك سبب ثاني؟ بعض الشيخ أنا أقول ثقة لا لا عشان ما تخلطوش أدرو بالكتاب هي أنت خلصت الآن ارتقيت شوية ها نعم ضعف في شيخ معين كما قال صار فيها حمد يبقى ضعف ضعف في شيخ معين أو عن أهل بلد زي سعيد معياش مثلا أو غيره فيكون ضعيف في شيخ فيحتاج لمتابعة عشان ايش نقول ان هو ضبط هذه الرواية من هذا الشيخ عن هذا الشيخ او شاذ بالحديث احسن عشان احنا لا نقول ان هو شاذ هو شاذ مردود شاذ مردود شاذ مردود طيب روايات الثقة مخالفة للثقة طيب احنا خلصنا امر الثقة متابعات بقى الاصل فيها الاصل في المتابعة تكون للضعيف الضعيف ده اشكاله جديد جدا لانه ثلاث له ثلاث اقسام اقسام الضعيف الموضوع الضعيف جدا الضعيف هنا الاصل في المتابعات ان الضعيف يحتاج للمتابعه والضعيف إشكاله إن هو سواء بعض العلماء وصل بتقسيم الأحاديث الضعيفة إلى 49 قسم يعني نجملها في هذه الأقسام الثلاثة الموضوع الضعيف جدا الضعيف الموضوع في راوي صادق كذاب في راوي إيش كذاب الضعيف جدا في راوي ها متهم بالكذب أو أحسن أو متروك أو هالك واهم ضعيف جدا هالك أو واهم أو ضعيف جدا الضعيف ها الضعيف ضعيف ضعيف من حيث عدالته مش عادل صح؟ الضعيف فقط هل يأتي للعدل ولا يتجنبها؟ لا هو عدل بنفسه يبقى ايش؟ طيب الحفظ اول شيء الثاني ها كما قلت انت اختلاف الطرف الثالث يخش مع ثاني حفظ ها ايوه يخش مع ثاني حفظ لان اصلا عندنا صدوق له اهم ها مدلس والمدلس ضعيف طيب المدلس ضعيف الأعمش رأيت أحد قال عن الأعمش ضعيف هل هو في رواياتي في رواياتي فقط لكن ليس في نفسه ثقة ثقة ثقة ثقة يصرح طيب أما الكذاب إذا جاء من طرق طريق آخر لكذاب طريق ثاني لمتهم طريق ثالث لمتروك كل هذه متابعات هذه المتابعات تصعد به الى درجة من الموضوع الضعيف جدا تهو بها الى ايه الى هوة صحيحة هوة صحيحة ليش الكذاب اذا جاء من طرق كذابين علمنا يقينا انهم اتفقوا على الكذب وعلى الضياع فلا يمكن أن يرتقي الموضوع بحل من الأحوال لو جاء من ألف طريق لا يمكن أن يعتقد. ولو جاء من طريق لرجل ضعيف ثم من طريق سيء حج ثم من طريق ثالث لمدلل، ايش تقول في هذا؟ ايش تقول؟ ايش تقول في هذا؟ لا ممكن نقول انه هو يرتقي الى درجة الحسن استغفر الله يعني يرتقي الى درجة ضعيف. شيخ المتابعة، شوف المتابعة ايش؟ سيء حج ضعيف مدلل بعد عن الكذب. ها بعد عن كذب بل الكذاب هذا سيأخذ هذا كله بقوته، ده 70 كيلو تحت وده الريشة سيأخذ معاه هينزل بيه الأسفل. الكذاب هو اللي هيضيع الضعيف والمدلس وسائل الحفظ. الكذاب في هذا الحديث لو تابعه سائل الحفظ هنقول سائل الحفظ ده هالك أخذ عمان الكذاب أكيد، وده سوء حفظه هيدخله في المنطقة ضعيف جدا كمان شديد الضعف. والمدلس هنقول هو دلس عن كذاب مش ممكن يرتقي به بل ينزله على طول، مفهوم؟ طيب ناتي الى ضعيف جدا، ضعيف جدا سياقه سياق الكذاب عشان ما نطلش الكلام، هذا يساوي هذا المرتبه ضعيفه جدا في التفاوت، نفس اللي قلناه في الكذاب نقوله في المبتدا ماشي. الاهم هنا بقى الضعيف، الضعيف اما ان يكون سيء الحفظ اما ان يكون مفترس واما ان يكون مدلس. قلنا في اشتراط المتابعة شرط مهم، ما هو؟ اشترط في المتابع للمتابع شروط مهمة وهي لا يخرج المتابع للمتابع عن ثلاث أحوال. الحال الأول صوته أحسن، الحال الثاني إنسان له، الحال الثالث دونه. اتفق العلماء على ايش؟ على الأقوى والمساوي، واختلفوا في ايش؟ الثالث، الثالث يصح ولا ما يصح؟ رجحنا ايش احنا؟ ما يقويه، الأصغر منه يسحبه، ما يخرج به، مفهوم؟ يبقى لابد ان هو يكون اسمه يساوي له. طيب فإن جاء حديث فيه راوي سيء الحفظ فتابعه سيء الحفظ فارتقى الحديث إلى الصحيح الغيبي. ليش؟ نعم مساوي لسائر الحفظ ولا فوقه؟ ها ها فوقه ها متأكدين؟ صدوق وسائر الحفظ، مين اللي فوق الثاني؟ صدوق فوق سائر الحفظ. طيب صدوق تابع سائر الحفظ، سائر الحفظ حديثه حديث ضعيف، صدوق حديثه حديث حسن. طيب ايش يكون النتيجة؟ حسن ايش؟ ما هو حسن؟ ما هو حسن؟ ما هو حسن من ذاته الحسن؟ كيف يعني؟ الأصل هو الحسن وليس لا لا عاليين دلوقتي في الحالة اللي احنا فيها ضعيف واحد صدوق. بقول الحسن على ما هو عليه قد يعرض ويعني حسن يعني. لا لا نقول بقى شيء ثاني، النظر ايها الاحبه المحدثون النظر يكون للمتابع ولا للمتابع؟ المتابع حديثه ايش؟ ضعيف. تابعه صدوق يبقى المتابع حديثه هيتقل ايش؟ لغير الحسن، لغير الحسن ما حتى نقصه يبقى حسن بذاته، يبقى احنا بننظر للمتابع يبقى حديثه حديث حسن لغير حتى ولو كان صدوق، لكنه يكون ايش؟ اقرب درجة من سائر الحسن. طيب لو جاء ثقة انت ترى انت عندك حديث اسناده ضعيف تعبت هتقول ان الحديث ضعيف خلاص، لكن لما بحثت وجدت ايش؟ متابعات لهذا الحديث خلاص، بتنظر للمتابع الاسناد اللي انت بتبحثه لانك بتبحث اسناد معين باذن الله يعني، فاسنادك ضعيف فتبحث عن متابعات وجدت متابعات باذن الله خلاص، فتقول هذا الاسناد الذي بيدي اسناد حسن غير للمتابعات الموجوده، لانك هتقول وحسن غير لانه تابعه كذا وكذا وكذا، مفهوم؟ فانت ما تنظرش للمتابع، انظر للمتابع اللي انت بتبحثه وترمي بقى الثاني. اما انا مش عارف ليش المصطلح مفهوم؟ طيب لو ثقة حسن يعني ما حديث صحيح لغيره يعني شق العلماء هنا ثقة تابع الضعيف. طبعا لو نظرنا للثقة الضعيف على طول خلفنا، لكن أنا الإسناد اللي معنا هذا الضعيف تابع هذا الضعيف ثقة، ماذا نقول عن حديث هذا الضعيف؟ الثاني ضعيف. فنشوف أنا أي اختيارات هذا حسن لذاته ليه؟ ليش؟ هو ثقة يبقى صحيح لذاته والآخر ضعيف. حسن لا رمي صحيح لغيره؟ حسن لغيره حسن طيب لا مش هنجل الصوع كده مش هنجل الصوع اخبرني فاهمين هتابك مش هنجل متوقف من الأول تراحت؟ طيب هيبقى حسن لغيره ولا صحيح لغيره؟ اسمه خاصة انت قلت وانت من فرد الان هم راش عندك مين المهدد ها الان ضعيف تابعه وثقة يرتقي. انا اسهل عليكم الامر الضعيف شوف الرجل في الدور الاول عوض ان يصعد للدور الرابع، الدور الرابع ثقة والدور الثالث حسن خلاص الدور الثاني حسن غير. هل ممكن الضعيف هذا يرتقي الى الدور الرابع دون ان يمر على الادوار اللي تحت ولا لابد يمر على الادوار اللي تحت؟ هو دي محل النزاع. ها هي فيها خلاف. ضعيف الاسناد ضعيف تبعه ثقه ضبط لنا الحديث. هذا صحيح الصحيح الراجح انه صحيح لغيره وهذا فعل البخاري ومسلم. صهيب بن حرب صهيب بن صلاح ايش هو؟ في ضعف بل ابخس فيه قول يحيى بن معين وروى له وهذه الروايه نقول عليها صحيحه. ليش؟ لان اصل الذي رووه ثقات اثبات والعلماء الذين اختلفوا المتاخرون هم الذين اختلفوا. المتاخرون قالوا لابد من التدرج ما اخذنا ضعيف واخليه مر على حسن غيري وحسن لذاتي وهم طلعوا صحيح لغيري. قلنا هذا احد صنيع المتقدمين وصنيع المتقدمين يصدق على اي احد متاخر لانه اطهر. صنيع البخاري ومسلم فيهم من الضعفاء الذين احتملوا من اجل ايش؟ متابعه الثقات. واتفق اهل العلم على ان ما في الصحيحين صحيح. ما احد قال ان في حديث في الصحيحين حسن لغيري. مفهوم؟ اقل احوال الصحيحين ان الحديث يكون فيه صحيح لغيره. لما متابعة الثقة إلى الضعيف يفرح بها الضعيف لأنه سيرتقي إلى الصحيح لغيره. ما أسعد وما أهنا لأنه ارتقى إلى الصحيح لغيره. هذا الجزء الأول من الضعيف يكون سيء الحفظ. الثاني المضطرب. ما معنى الاختلاط؟ لنا أكثر من فرع في الكلام عن المضطرب. أولا الاختلاط معناه فساد في العقل. أصل الاختلاط فساد العقل وعدم الاتزان. في تخريج شوي كما يقولون أسباب الاختلاط كثيرة منها مرض أو عدو طائل يجهل معه العقل. عدو طائل راجل من قطاع الطرق دخل بالسيوفي على العالم فالعالم شاف كده خلاص رقبته طارت فعقله هو اللي طار معاه من الخوف والخض. نعم مرض أو احتراق كتب. الاختلاط معناه فساد في العقل عدم اتزان. وزي اختلاط كثيرا يقول هو هذا مضطرب خلاص إذا لقنا تلقى زي ما قال عبد الرحمن أمثلة كثيرة نذكرها إن شاء الله. أسبابها مرض كأن يعمى الراوي كما حدث عبد الرزاق الصنعاني أو كورة سنه كابن عيينة قبل أن يمد سنتين اختلط ماشي أو احتراق الكتب أو سرقة مال مع ملايين اتسرقت منه فجلس يفكر أين المال أين المال ضاع كان مسؤولي رحمة الله عليه اختلط لما سرق مال كان مال كثير وفيه اتسرق فاختلط لما سرق مال خلاص يبقى أول حاجة في الاختلاط هو كتاب العقل فساد في العقل مرض لأسبابه. الفرع الثالث من الاختلاط حكم الرأي. حكم الرأي حكم روايته برضو لها ثلاث فروع. سامحوني على الخطأ. حكم رواية المختلط تتاتى عن الروى عنه. من روى عنه قبل الاختراق. روى عنه بعد الاختراق. الثالث لا يرى. طيب. لمن روى المختلط حكم الوجه. اول شيء معناه. ثاني شيء اسبابه. ثالث شيء حكم الرواية. روايته تندرج تحت روى عنه. روى عنه قبل الاختراق. روى عنه بعد الاختراق. لا يعرف روى قبل او بعد. من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح. اه طبعا عشان نتكلم كل ده ان هو ثقه واختراق. ان هو كل ما يكون فيه مختلط يبقى هو ثقه. من روى عنه قبل الاختلاط فروايته صحيحه. كالجريري سيد ابن اياد هذا اختلط وروى عنه محمد بن سلمة محمد بن زيد وسفيان الثوري الثاني بن عيينه رووا عنه قبل اختلاطه فأي رواية عنهم أي رواية منهم عن الجريري فهي رواية صحيحة لأن هم رووا عنه قبل الاختلاط إذا من روى عنه قبل الاختلاط فروايته صحيحة من روى عنه بعد الاختلاط فروايته ضعيفة منصوص فيها لا يعرف قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط حكم الحديث حديث صحيح ان الاصل قبول تحديث من الفن ها ضعيف ولا تفصيل ها نعم حكم رواية من لا يعرف روى قبل او بعد التوقف حتى يتبين لنا هل حافظ لنا ام لا لان المختلط اصلا نقول ان هو مش ضابط حديث لما ياتينا روى قبل الاختلاط يبقى ده ضابط طيب بعد الاختلاط ما ضبطش مش عارفين قبل ولا بعد ما نعرفش ضبط ولا ما ضبطش ماشي تتفرع المتابعات للمختلط على نفس الامر لو روي عنه قبل الاختلاط حكم روايته بعد الاختلاط ما انا شهدت على بعد وقلت قبل روايته بعد الاختلاط روايه ضعيفه طب تابعه من روى قبل الاختلاط متابعه ها لا مستعين غير راح فيه بس خلينا مستعين غير حتى نغير تبقى حكم روايته ايش يحتاج بيها ليش لاننا بنقول ان روايته بعد الاختلاط احتمال انه خالف وما ضبطش الحديث لما ياتينا من روى عنه عند دقه النظر وعند صحيح العقل يبقى اذا يقوي احتمال ان المختلط قد ضبط هذا ايش الحديث مفهوم ولا لا دي الحاله الاولى طب الحاله الثانيه راوي بعد الاختلاط روى بعد الاختلاط تابعه روى بعد الاختلاط ها ها فرق تعددت والله تحتاج لنظر الان دي فرق تعددت احنا عندنا الاصل ان الطريق الضعيف ان جاء من اكثر من طريق يقوى ان كان مثله صحيح ولا لا ان كان مثله يقوى ان كان فوقه يقوى لكن تحته ما يقوى هنا مثله راوي روى بعد الاختلاط وهنا راوي روى بعد الاختلاط احتاج لنظر صدقوني استنى في المختلط مش متابع ايضا الاصل هنا يبقى حتى لو روى بعد الاختلاط متابع له بعد الاختلاط لا نقول ان هو ضابط الحديث لان الاثنين الاحتمال فيهم ايش قائم نفس لا الاحتمال فيهم قائم نفس الامر ده خالف وده خالف مفهوم طيب الحاله الثالثه روى له من لا يرى احيانا الجواز عباره عن صفراء حكم روايته التوقف فتعني نقولش التوقف لا على الضعف الاصل طيب ماذا يعرف لو تابعه من رواه قبل الاختلاط صحيح لان احنا كده احتمال الضبط قائم باكثر من الاول طب روى له بعد الاختلاط بعد الاختلاط يبقى متوقف فيه ولا ضعيف؟ لا نقول ضعيف نقول ايش؟ ضعيف نقول ضعيف الحالة الثالثة الضعيف المدلس ان جاء متابع له متابع للمدلس نفسه في رواية الحديث فهذا من باب الذي ينفع ايه؟ ينفع المدلس. ينفع المدلس؟ والله أصحكم الآن هو مدلس والمتابع له ما أتانا بالمدلس نفسه مصرح بالتدليل. ينفع ايش؟ ينفع الرواية ما ينفع الراوي، ينفع الرواية تفهم؟ يبقى المتابعات تنفع الرواية ما تنفع المدلس. خلاص ما يبقى إلا متابعة الصدوق، ومتابعة الصدوق هي نفس سوق الضعيف، لأن الصدوق حديثه حسن فإن جاء من طريق آخر هيبقى حديث الحديث حكمه صحيح لغيره، صحيح لغيره. كده يبقى انتهينا من المتابعات والشواهد. التطبيق العملي عليكم وإن شاء الله سؤال. ها؟ حضرتك بقى أقول لحضرتك حاجة، أنت هتاخد الشريط يا مثلا تاخد الأسم دي وبالتفكر تكتب. طب تيجي تتبانه وانت بتخط كويس عشان انت اسم تفضحني اوه انا بفضحك شريط ها؟ الحظ حجر كان كده يعني خطه، حتى يقال ان هو من خطه يعني شيء مصر احفظه. كان بيخبرني يقول الحظ حجر مخطوطاته وكأن الرجل ما بينقلش القلم من الورق، بيكتب كده مفيش نقل ما بينقلش القلم من الورق، ما بتتقراش. قال ان هو حتى دخل الى مكتبه فوجد خط سيء ورديء جدا، قال احتفظ به هذا اسهم من خطي. ولما خرج وذهب الى البيت وجد الخط وهو صغير. شيخ الاسلام كان نفس الامر، خط سيء جدا. شيخ فاهم زمين كان خطه جيد جدا لكنه كان بيحب الشيخ السعدي جدا، لان شيخ وشيخ السعدي كان خطه سيء، فكان شيخ سعد الزميل حبه في الشيخ السعدي يقلد خط السيء، فأصبح خط الشيخ سعد الزميل سيء. الله يرحمه. نسأل الله من ربنا يعلمنا جزاكم خير. غريب هذا، عجيب، مع ان معظم اللي خطهم سيء يا علماء يعني. الصلح معظمهم عسكري بجد انا. ها؟ والنووي ما معك. فانا نادر نادر اللي اخذ ملاك. طيب ما بالشريط ده هو اللي يخليكم تقسموا الاسماء دي. هكذا كلام ربنا.